وقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة. فهذا يدل على أنه لا يشبك لا في صلاته ولا قبل صلاته, لا قبل صلاته ولا بعد صلاته. وأما بعد الصلاة فقد جاء في حديث الوجين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وصلى ركعتين وسلم, وكان الزمن زمن تشريع, وكان يظنون أن الحكم تغير وأن الظهر العصر بدل ما كانت أربع صلات سنتين, وهم يعلمون أن الصلاة فيها نقص, ولكن كانوا يظنون أن هناك تشريع وأنه حصل جعل الظهر أو العصر سنتين بدل ما كانت أربعة. فسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقام إلى خشل معروف نسل وشبك لنا أصحابه, وهذا بعد الصلاة, وهذا بعد الصلاة ولل على جواز ذلك بعد الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم. وأما قبل الصلاة فقد جاء هذا الحديث وغيره من الحديث التي تدل التي بمعناه التي تدل على ذلك لأنه ينتظر الصلاة وينتظر الصلاة في صلاة, فيكون في صلاته لا يشبك, فكذلك وهو ينتظر الصلاة لا يشبك لأنه في صلاة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أنه يكون في صلاة أنه يمتنع من كل ما يمتنع منه يصلي, فإنما يمتنع من هذا ومن غير ذلك مما يعني لا ينبغي. وأما يكون يتكلم أو يشرب أو يعني يفعل فإن كل ذلك سائغ له, مثل ما حصل في الطواف الإنسان وهو يطوف هو في صلاة, أي كأنه في صلاة وله أن يأكل وله أن يتكلم وله أن يأكل وله أن يتكلم وله أن يشرب. نعم. عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. لأن في طريقة, في طريقة هو في المسجد حتى يصلي كل ذلك هو في صلاة, في طريقه وفي المسجد إلى الصلاة. لكن بعد الصلاة صلى عليك إذا كان ينتظر صلاة أخرى أليس هو في صلاة؟ جلس بعد المغرب إلى العشاء إلا في صلاة, ومثل هذا لا يفعل. لكن إذا كان لا ينتظر الصلاة, إذا كان لا ينتظر الصلاة ولا يبقى في نفسه ينتظر الصلاة, إن الحكم مثل ما إن الأمر مثل ما جاء في حديث اليدين في قصة اليدين رسول شبك بين أصابعه بعد الصلاة. الله إليك, قوله بين أصابعه لها مفهوم؟ إيش مفهوم؟ لأن ما في تشبيك يكون بين أصابعه, التشبيك هو كله بين أصابعه. يقول السائل أشبك أصابعي بأصابع زميلي, هذا أشد وأشد. إذا كان يعني لا يشبك أصابعه فكان يشتغل مع زميله هذا من باب أولى. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الليث عن ابن عجلان, الليث مر ذكره, بن عجلان ومحمد بن عجلان المدني صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبوري عن رجل, سعيد المقبوري مر ذكره, هو رجل هذا مبهم وقيل هو أبو تمامة. نعم, الحناط, الحناط وهو مجهول الحال أخرجه أبو داود, وهو مجهول الحال أخرجه له أبو داود, أخرجه أبو داود وكذلك أخرجه الترمذي هنا, لكن بس جاء مبهم لأنه لم يصرح به, ما عند أبو داود مصرح به. نعم, ولهذا نسب إلى أبي داود دون الترمذي, ولكن هذه الجهالة لا تؤثر لأنه جاء في بعض الأحاديث في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على ما جاء في هذا الحديث, منها عند الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي, وهو بمعنى هذا الحديث. فوين كان في هذا الرجل مبهم وهو عند أبي داود أيضا بين وأنه مجهول الحال, إلا أن الحديث ثابت من طريق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن عجرة, عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرج حديث أصحابه في الستة.

قال حدثنا أبو عمار. أبو عمار هو الحسين بن حريث وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الوليد. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا أبو محمد رجاء. هذا ليس من رجال الترمذي اللي هو ابن محمد، ولا يوجد يعني في بعض النسخ مثل نسخة المبارك لا يوجد فيها هذه الطريقة الثانية، لأنما جاءت هنا وقال إنها في بعض النسخ، إنها في بعض النسخ، لكن هذا ليس من رجال الترمذي اللي هو رجل محمد المرجع، يعني جاءت في بعض النسخ وفي نسخة المبارك فيري ليس فيها هذا التحويل، ليس فيها هذا التحويل أو هذه الطريقة الثانية التي فيها رواية أبو محمد رجع بن مرجع أبو داود لو كان عند الترمذي وأنهم رجال الترمذي لكان هذا صاد متصل فيكون من رجاله، ولكن هذا جاء في بعض النسخ وبعضها ليس فيها، ونسخة المبارك فيري ليس فيها ذكر هذا الطريق الثاني. قال عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الوليد بن هشام المعيطي. عن الوليد بن هشام المعيطي وهو ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة. عن معدان بن طلحة يعمري. عن معدان بن طلحة يعمري وهو ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة. عن أبي رافع. عن ثوبان. عن ثوبان رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة. وأبو الدرداء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة. أبو أمامة صلي بن عجلان الباهلي صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي فاطمة. وأبي فاطمة أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وهذا أقل بالحديث السابق الذي هو طول القيام. وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. دليل ماذا؟ وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي فيه بشيء، يعني بالترجيح هل يفعل هذا أو يفعل هذا. وقال إسحاق أما في النهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووفق طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وفق بالليل. إذن هذا الحديث لا ليس على إطلاقه، يعني كثرة السجود ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله بها، لأن نرى بعض الناس يسجد السجدة في خارج الصلاة. ليس المقصود سجدة اللي المقصود بسجدة رفعة، ثم أيضا لا يتنفل بالرفعة الواحدة، التنفل برفعتين أقل ما يتنفل به رفعتان، إذا دخل أحد الناس فلا يجلس حتى يصلي رفعتين، ليس الإنسان يتنفل برفعة واحدة إلا في الوتر، فمقصود بالسجدة يعني رفعة، ليس المقصود بها أن الإنسان يسجد هكذا، يعني يسجد تلاوة نعم أو يسجد الشكر سجدة بدون يعني ركوع وبدون قيام، فأما كل إنسان يتنفل بسجدة بدون أن تكون تلاوة أو شكر فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، يعني لا يعني مفهوم أنه لا ينقص عن ثنتين، فإذا خشى حدث الركعة بركعة في المضى يعني من الوتر يكون ركعة، يعني يسلم بوتر، وأما كل إنسان يتنفل بركعة أو يتنفل بسجدة فليس له ذلك. إذا إذا هذا الحديث يدل على فضائل عموم. إيه قبل الصلاة يعني قبل الصلاة وركوعها وسجودها. إنما يستدل فيه على فضائل سجدة الحجارة وسجدة لا تجد لله سجدا إلا رفع الله عليك بها. لا شك أنه يؤجر أنه فإذا سجد يؤجر وإن المسجد ليس عليه لا لا ليس عليه شيء لأنه مستحبة في التلاوة ليست واجبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. ثم أرد أبو عيسى باب في قتل الحية والعقرب في الصلاة. باب قتل الحية والعقرب في الصلاة يعني أن الإنسان وهو في صلاة يقتل هذين العدوين الحية والعقرب فيقتلهما في صلاته بحيث يعني لو يعني هذا يعني يضرب هذه ويضرب هذه إن هذا عمل مطلوب ولا يسرع الصلاة. وهذا فيما إذا كانت في أمامه، وأما إذا كانت يعني وراءها وراحت إلى الوراء والناس يعني يخافون منها فيقطع أحد الصلاة وتتابعها حتى يقتلها، لأنه لو حصل فرطها ما استراحوا في صلاتهم ولا اطمأنوا في صلاتهم إذا ذهبت وراءهم، فيقطع أحد الصلاة ويقتلها حتى لا يتشوشوا في صلاتهم. وأما إذا أمكن قتلها وهو الإنسان في الصلاة بحيث يعني مرت من أمامه فضربها بيده أو برجله فإن ذلك مأمور به، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. ولو حصل تقدم يعني يسير يعني بحيث يعني يقتلها ويرجع فلا بأس، لأن هذا عمل سائغ وقد جاء الأمر به. ووصف الحية والعقرب بالصلاة يعني هذا لأنه هو غالب، إلا فلا يعني ذلك أنها لا تكون إلا لا يكون إلا سوداوين، فقد يكون لون آخر، قد يكون لون أحمر أو لون يعني مثل لون التراب، لكن لأن الغالب على عليهما كذلك. فقد قالوا إن إن إن إن الحية هي التي تكون حودة، والعقرب يعني قولهما سودون للتغليب، ومعلوم أن العقرب تكون سودة خصوصا إذا كانت كبيرة، فإن الغالب عليهم تكون سودة، فقد تكون صفراء، لكن مثل الأسودين هذا الوصف لأنه هو الغالب، فلا يعني ذلك أنها تكون دائم، وأن الحية لا تكون إلا سودة والعقرب لا تكون إلا سودة، فقد تكون على شكل آخر. والقتل مطلوب للجميع، القتل مطلوب للجميع، فإذا كان في الأمام فأمكن قتلها من دون ما يحصل كنتر ينحرف عن قبلة ويرجع يعني على قهر فعل، وإن كان ذهب إلى الخلف فيقطع أحدهم الصلاة ويقتلهما، لأنها لو بقيت وراءهما وراء الناس فإنهم سيتشوشون ولا يرتاحون في صلاتهم. لا الشيء الذي يعني ضرره متحقق، أما مثل الفأرة هي ما تتركونه ما على علاقة بيها، لأنها لن تعمل لهم شيئا في صلاته، لن تؤذيهم وليس فيها سم، فيعني هي مأمور بقتلها لأنها فاسقة تفسد على الناس يعني طعامهم وثيابهم، ولكنها في الصلاة الناس لا يلتفتون إليها في الصلاة، فذهبوا التعزية ولا يلتفتون إليها، لكن الشيء الذي فيه سم والذي لو لدغ أحدهم يعني أضر به هذا هو الذي يقتل في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم هو بن علية وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن علي بن المبارك، عن علي بن المبارك وهو ثقة أصحاب الستة. عن يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن ضمضم بن جوس، عن ضمضم بن جوس وهو ثقة

ما دام لا يؤذي فانه لا يقتل، والذي يؤذي هو الذي يقتل. وكذلك لو علم بان هذه الحيه قد نزعت انيابها وبقيت بدون انياب، هذه ايضا لا تقتل، يعني ليس فيها شيء. لا تقتل في الصلاة، لا تقتل في الصلاة، ولكن كونها تبقى على هياتها هذا تخوف وتزعج الناس، والناس اللي ما يدرون يقابلون وقد يصيبهم ضرر بسبب رؤيتها أو رميها عليهم، فإنها تقتل ويتخلص منها، لأن بقاءها والناس ما يعرفون عنها أنها قد نزعت أنيابها ما يعرفون، فيصيبهم الفزع، ذلك مضرة. يقول سأل لماذا كثيرا ما يقرن الترمذي بين الإمام أحمد وإسحاق ويعنى بنقل أقوالهما دون غيرهما من الأئمة؟ هو يذكر الشافعي ويذكر مالك يحصل، لكن التنفيذ على أحمد وإسحاق هما مشهوران في الفقه ومشهوران في الحديث. أرد المصلي للسلام، هل يكون إذا لم يكن غيره موجودا ليرد السلام؟ أرد المصلي للسلام، هل يكون هذا إذا لم يكن هناك شخص آخر موجود ليرد السلام؟ من الغرب كفاية من سلم عليه أو سمع يعني السلام أنه يشير، وأما إذا كان وحده طبعا الأمر واضح أنه ما في أحد يسلم عليه إلا هو، فهو الذي يرد، ولكن من سمع السلام فله أن يرد. يقول هل يجوز أن يؤذن الصغير الذي لم يبلغ؟ يجوز أن يؤذن ما دام لأنه هو يصلي، عمرو بن سلمة كان يصلي بأصحابه وصحبه. أما إذا لم يكن مميزا؟ لا، مميز لا، غير مميز لا، لا يؤذن. وهل يجوز أن يؤذن من عليه الحدث الأكبر؟ معلوم أن الأذان يعني يكون في المسجد، كل ذي حديث الحدث الأكبر ما يدخل المسجد، يقول لا يدخل المسجد، يقول لا يأتي المسجد حتى يرتسل. هل يجوز أن يصلي الرجل الرواتب مثل 4 ركعات قبل الظهر متتالية بدون تسليم؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا هو الذي ينبغي الإنسان يأتي له. يقول فائدة الصلاة مؤنث مجازي، فيجوز في فعلها إلحاق التائي ويجوز عذرها، وهذا كقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفعنا الله منكم.